النبي صلى الله عليه وسلم من كل زوجاته، من كل زوجاته. لما نقدر نقول هو بيحب حد فيهم، نقدر نقول بيحب عائشة. ده الشائع لدرجة من شيوعه إذا ذكر حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عائشة. طب وزوجات النبي الباقيين كلهم أمهات مؤمنين وكلهم ذوي فضل وديانة وكلهم فيهم، لكن إذا ذكر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ذكرت عائشة خلاص. طب والباقي الود والرحمة كل ده موجود، كل ده موجود. حتى خديجة لما بتذكر السيدة خديجة بيذكر مواساة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فكرة اللي هو دي كانت أمه، يعني اللي هو زوجته وأمه في نفس الوقت، زي السيدة فاطمة. من الناس اللي مكتوب عليها قليل جدا السيدة فاطمة في تاريخ المسلمين، السيدة فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ايه، سميها ايه، بنت أم أبيها، أم أبيها. يعني أم أبيها؟ وكأنها خديجة أم أبي، المفروض بنت هتبقى أم أبا، أم أبو إزاي؟ هي من دي مش بنته، أم أبيها. حتى في كتير نصين ثلاثة أربعة عندنا مع السيدة فاطمة تحس إن النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بها إيه، يعني بالرغم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش له كل البنات، كل بناته عاشوا، كل الذكور الذين أنجبهم النبي صلى الله عليه وسلم توفوا، لكن كان إذا دخلت عليه فاطمة قام فقبلها وأجلسها مكانه أو بجنبه خلاص. فدي حاجة علاقة، لكن الأصل الأصل زي الأبهات والأمهات، كل أب وأم بيحب أبنائه بالفطرة، لكن في حد من عياله ده أبر واحد. أنا شفت ناس كتير كده، عمتي الكبيرة الله يرحمها في ولادها كلهم بتحبهم هي ايه، وبالذات الستات الاول ما نرجع جيلين ورا الحاجه الفطره كانت لسه برضو سليمه شويه، لان ده نفسه محل نزاع دلوقتي، ده نفسه تم افساده، الفطره دي نفسه تم افسادها. واحد يقول لك ايه يا راجل انت هتكون عليه خايف عليه اكتر من امه؟ اه انا في كتير جدا تتالف نزاعات وكده، يقول لك سيبه هي امه عارفه. اقول له لا، امه جاهله بالشرع، جاهله من الناحيه النفسيه، يعني هي مشوهه من الناحيه الاجتماعيه وجاهله بالشرع، فهي مش امه، انا ارحم بيه من امه. عشان كده دايما احنا بنقول احيانا بيبقى العالم اللي عنده علم يعني في مزاد دكتور احيانا بيبقى ارحم بالولد من امه. ليه؟ هي امه الولد بيبكي وبتاع عايز اكل مانجا، فتقول لها صعبان عليا، ده مش دي مش رحمه، ده جهل، لان هي بتقتله، يكون عنده حساسيه من حاجه معينه بتاع الدكتور هو ارحم به منها. ليه؟ مش عايز يأذيه، هو بما لديه من علم، فبيقول له لا ما ينفعش 1 2 3 4 خلاص. طيب فهي الفكره دي مهمه جدا. ليه؟ لان هي عائق حاليا احنا كمجتمع، قلنا برضو ده حاجه عن كده قبل كده، هو مجتمع بيستهلك معاني لا يقوم بها، يستهلك معاني في استهلاك شديد جدا لمعاني معينه. يعني احنا مثلا ممكن تلاقي ايه بسطاء كم من كتابات مهوله جدا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص طيب فين السلوك ده؟ السلوك الصحابه لا، اللي بيحب النبي مات زودا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات زودا عن دينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي، ابو بكر يقول لا والله لا ينقص الدين وانا حي، ده حبه لدين النبي صلى الله عليه وسلم. بكاء ابو بكر الصديق لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، فنظر ابو بكر فادرك انهم ادركوا مطلب، خلاص الناس اللي كانت ماشيه وراه، فبكى ابو بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبكيك؟ فقال يعني هو مش خايف على نفسه، ولكن ايه عشان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالقصد ان هي فكره ايه، كثير جدا دندنه حوالين الحب الحب الحب الحب الحب الحب الحب، خلاص مش مفيد، مش مفيد. ليه؟ والا ما كانش تبقى نسب الطلاق كده، ما كانش تبقى نسب الطلاق كده لما الناس كلها حسوتين قوي في موضوع الحب ده. امال الناس اللي بتطلق دي ايه؟ بل احنا قلنا الاحصائيه دي قبل كده، دكتور عبد الباري استاذ علم النفس في جامعه القاهره لما عملوا الاحصاء دي، احصى عن الزواج المتحابين وزواج التقليدي. التقليدي اللي هو ايه اللي احنا بنحكي فيه ده كله، اللي هو بيراعى فيه قواعد عرفيه، ما دين، اخلاق، صلاح، وعي، حكمه، بتاع اسر، بتتجوز لغايه 70% من هذا الزواج قائم مظبوط وناجح. طيب زواج المتحابين اللي هو بيقول لك كنت بتحبها قبل كده، قعدت سنين متعلقين ببعض مش عارفين واخدين بعض على عب يعني، تمام، كام؟ 88% نسبه الطلاق.

أنا خلقي في البيت، طريقة الكلام يا أخوانا، طريقة الكلام، طريقة الطلب، طريقة التعامل في المجال العام. يعني في حد ممكن يكون إيه دين وكده وبتاع، لكن إيه طريقة تعامله مع زوجته في المجال العام سيء جدا، خلاص وهكذا. خلاص طيب، الحاجة دي مهمة جدا. أحيانا الناس حاليا إيه يا إما بتتعامل معها ما بين طرفي نقيض، طرفي نقيض اللي هي القدرة المالية، أحيانا داخلة في الكفاءة، كفاءة أو القدرة المالية. مدام واحد هيتجوز، هيتجوز يبقى المفروض عنده مقومات الحد الأدنى للزواج، خلاص. ما فيش حد أدنى من الزواج يبقى إحنا كده مش مقبلين على إنشاء عقد أصلا. هننشوء إزاي؟ خلاص، يعني الزواج ده مرتبط عليه أشياء، الأشياء دي اللي هي إيه، مهر وصداق ومهر بأنواعه وبيت وفرش أساسي ودخل ثابت يدخل. الدخل الثابت ده إيه؟ اللي هو إيه؟ من صرايف البيت والأكل والشرب ومواصلات وتطبب، حاجات أساسية دي. خلاص، ده ضروري جدا. ليه؟ لأنه ده اللي هو الحد الفاصل ما بين الأمنية التمني وما بين إيه؟ وما بين يعني إن ده أنت بتتمنى نفسك تتجوز، آه كده صح؟ نفسك تتجوز، ما كل الناس نفسها تتجوز، خلاص؟ وما بين إيه؟ إن أنا بشرع فعلا في الجواز. يعني واحد إيه؟ هتتجوز؟ آه إن شاء الله. معاك شقة؟ لا. راتب ثابت؟ لا. طيب يبقى بابا هيساعدك؟ لا. ماما هتساعدك؟ لا. خلاص، يبقى ايه، يبقى احنا ما بنتكلمش عن حاجه مزمنه. يعني ايه مزمنه؟ يعني انا مثلا هتجوز، فحماه بيقول لي انت تقدر تعمل ايه، فبقول له انا اقدر اجيب شقه كذا، افرش بكذا. احنا كده بنتكلم في ايه، في قدره، وبعد كده الكلام في التفاصيل، كلام هتجيب نجف؟ لا، هجيب لومه موفره. مش هجيب نجف، اهو واضح الكلام ولا مش واضح الكلام؟ هجيب سفرة؟ لا مش هجيب سفرة. ها؟ هجيب انتري او صالون؟ اه هجيب انتري او صالون عشان الناس تقعد فيه، اكيد احنا مش قاعدين كده في الفرح. هجيب مطبخ؟ اكيد هجيب مطبخ. هجيب تلاجة، غسالة، يعني احنا كده بنتكلم في ايه، في القدرة وتفاصيل القدرة. هي هتبقى فوق اوتوماتيك ولا هاف اوتوماتيك ولا فول اوتوماتيك؟ طب 12 كيلو ولا 14 كيلو ولا 7 كيلو؟ ده احنا كده بنتكلم فين؟ في التفاصيل. لكن القدرة موجودة، فالقدرة دي ده اللي احنا بنسأل فيه في الاول. القدرة مش موجودة، ما احنا كده دي ايه؟ احلام وامنيات. ما انت كده داخل في ايه؟ في في في في برنامج بتاع ايه؟ اللي هو ايه؟ المارد. مارد المصباح، عارف اللي هو بيقول لك نفسك في ايه، هو ده. احنا ما بنقول احنا عايز تنشئ عقد شرعي، يعني العقد الشرعي ده ليه متطلبات ماديه حد ادنى. في حد بيقول انا معايا دلوقتي كذا، معايا شقه وما اقدرش اعمل فيها ولا حاجه جدا، بس انا هتجوز بعد سنتين، خلاص. فيبقى كده احنا ايه، القدره متعلقه بما يمتلك الان، مع شقه ايجار يقدر يأجرها، يقدر يمتلكها أو بتاعه هو ممتلكها بالفعل، وفي نفس الوقت خلال سنتين هيبقى عندي قدرة أن أنا أعمل إيه؟ أفرش وامتلك دخل ثابت وبتعمل. يبقى إحنا كده بنتكلم في إيه؟ في شيء برضو متعلق بالحد الأدنى والقدرة. ليه إحنا بنقول حد الأدنى والقدرة؟ حد الأدنى والقدرة لأن في حاجة أقل من حاجة معينة، يبقى إحنا بنتكلمش على حاجة إيه؟ واقعية تنعقد عليها اليد. أي حاجة أقل من القدرة الواقعية اللي تنعقد عليها اليد، نصيحة؟ لا. ليه؟ لأن في الغالب، ودي مثلا حاجة عامة، نادر جدا ما واحدة تتجوز واحد معاها في الدفعة، نادر جدا. يحدث أحيانا. ليه نادر؟ ليه نادر؟ هي في ثالثة كلية وهو في ثالثة كلية، يبقى هو هيتجوز إمتى؟ بعد 14، قصدي بعد كم، 4 سنين على الأقل. يعني هو هيخلص الكلية وسنة جيش أو ثلاثة في أسوأ الأحوال، وبعد كده لغاية ما يبقى عنده قدرة يجيب دخل ثابت. ده لو كان معاه دخل ثابت، يعني هيغطي بيه إيجار شقة، لو هو مش مالك لشقة أو كده فهيأجر شقة، فيقدر أنت يمتلك إيجار يأجر شقة ويفرش. فبعد 5 سنين تقريبا هي هيكون معاها سمر وإبراهيم وأحمد وتيسير، هتكون اتجوزت وخلفت. ليه؟ لأن اللي هيتجوزها في الغالب هو متخرج من 5 سنين أو من 10 سنين، أو أبوه متخرج من 20 سنة. ما هو الإنسان يا إما بيتجوز بفلوس يا إما بيتجوز بفلوس أبوه، خلاص؟ اللي بيتجوز بفلوس ده أبوه طبعا ده إيه؟